تفسير الآية 122 من سورة آل عمران، يقول تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا، اذكروا حين عزمت وقصدت لكن لم تفعل وتنفذ مجموعتان منكم أيها المسلمون أن تضعف وتجبن وترجع عن القتال، عن قتال العدو يوم غزوة أحد. قوله تعالى: والله وليهما، أي والله خالق الخلق القوي المتين مالك الملك الذي له كل صفات الكمال الحسنى، هو وليهما أي ولي أمرهما، يديره لهما على أكمل وجه، فيعينهم ويؤيدهم وينصرهم ويرعاهم ويوفقهم ويؤمنهم ويسعدهم، فبالتالي حفظهم من الوقوع في هذا الفشل والخطأ الشنيع، فثبتوا وانطلقوا في القتال. هذا ونعمة الثبات على الخير المسعد في الدارين وعدم الانزلاق إلى الشر المتعس فيهما هي نعمة عظيمة يذكرهم سبحانه بها ليداوموا على المحافظة عليها وشكره والتوكل عليه، ليعصمهم ويمنعهم دائما من كل شر، كما يذكرهم بأنه من أسباب الفشل اتخاذ غير المسلمين بطانة، حيث كان في صفوفهم يومها بعض المنافقين الذين رجعوا عن القتال لزعزعتهم وإضعافهم، ومنها أيضا عدم الصبر والتقوى كما أوصاهم بهما في الآية 120. وهكذا دائما حال المسلم لا يتخذ بطانة من غير المسلمين، ويصبر ويتقي حتى يتحقق له النصر في كل شؤون حياته المختلفة. وإن ورد في خاطره تفكير شري ما، فحينها وفورا يلجأ إلى الله ويتحصن به ويعتمد عليه ويدعوه أن يساعده على مقاومة خواطر الشر بعقله حينما يفكر فيها، ولا يحولها إلى أقوال أو أفعال شرية، وهو وحده سبحانه سميع عليم، يسمع تماما كل طلباته وأقواله وطلبات كل خلقه، ويعلم بتمام العلم احتياجاتهم جميعا، وهو وحده القادر حتما على إبعاد هذه الخواطر عنهم وحفظهم ورعايتهم وتلبية كل ما يحتاجونه. فليطمئنوا إذن، وليستبشروا، وليحسنوا، وليسعدوا. قوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي وعليه وحده فليعتمد إذن المؤمنون، أي المصدقون بوجوده وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، العاملون بأخلاق إسلامه تمام الاعتماد، وهو حتما سيكفيهم كفاية تامة، ولن يحتاجوا قطعا غير ذلك أو أفضل منه، أن الله تعالى خالقهم القوي المتين القادر على كل شيء، الودود المحب لهم الرحيم بهم، هو وكيلهم أي الحافظ لهم المدافع عنهم، فهل يحتاجون وكيلا آخر بعد ذلك؟